في السوق. انظر هناك، البضاعة جاهزة. Regardez là-bas, la marchandise est prête. الأسعار رخيصة. يجب أن تشتري من هذه البضاعة. C'est bon marché, il faut en acheter. ما هذا؟ يقفز الأطفال للشراء. Qu'est-ce qu'il y a? Des enfants qui bondissent pour acheter. اتركهم. لم أنتهي من الشراء بعد. Laissons-les, je n'ai pas fini d'acheter. أنا بانتظارك. Je vous attends.